This shit crazy. حبر زيتك امي حما تسمع كوباني نو مش ماشين كلي شرومة بتوحش الوس في السلعة بيتي سكاني توما تشوف قلوب حزينة وين الفامي خلونا اشوف الرجل السيحة مش بالعاني ديني تخليك وحدك تختار حرام والشيرة بتبكيك في حلمة نسيك سلطة مش مينة يوم تسميت وينك وكنت فقر مفيرة بعم تعبيت انا لي كابو وانتي لي سانة La mola momo, la mola momo, la mola momo, bien la mola momo, la mola momo, la mola momo, et je fais plein de promo. Est-ce pas le flic qui fait la loi? 7050, à la vie, à la mort, à la famille. Maintenant, quand tu lis, laisse-moi n'abîmer mon âme. عالدعوم وسنين مع عادي ما تفرتش تعرف الطريق الطويل في ريحومتي ما خمتش رجوع عليك يسير وانا عمري ما تعبتش ما نرقدش الليل لازم نعبي وننطش عالدعوم وسنين مع عادي ما تفرتش نعرف الطريق الطويل في ريحومتي ما خمتش رجوع عليك يسير وانا عمري ما تعبتش نحكي في الزمن نحكي في حديث علي توسيت تحس في فلوس وانتي لحوم عليا تخليك كيفكم ماريت كنكم احجر نصبر بالشيط مش تعرف من الدم يعيش في الهم شو انت بالزيت ماشي لبيد منكم عايد مخلي المخلي بابا تديت ودك يحارب ولا مش مني حيوت خليت ولا لا فامي بيكم نعلي ثيق تديت وين نصمركم صاحي ومبرني صاحي ومبرني كوبا في الدم فلوسي في التراب همو الفلوس احنا جبناها رفتها في التراب خرج الطوف ربي يعطيك هجم عصاب تبقى لكوك احلى مصدومة منا وتخاف منا وتخاف صبر لي تيم خطوة تعطيك خدمة ما تخاف لها في سجراف دور تشقيك منشع على عرب ما تكمل بنين جملة ينسيك حنطر في كاف جملة نتشيف اختاني نوسيك لا مولا مومو لا مولا مومو لا مولا مومو بيعجبنا من شمو لا مولا مومو لا مولا مومو لا مولا مومو ايش في بلاطة بلومو.